ادعاءات التحرش الجنسي التي تقدمها النساء الجميلات أكثر قابلية للتصديق. في منتصف يناير الماضي صدرت دراسة يقودها برين بانديتلو، وهو طالب علم النفس في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة. تحدثت الدراسة عن التحرش الجنسي، وخضع لها أكثر من 4000 مشارك خضعوا لسلسلة من 11 تجربة مختلفة. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى مقولة أنه من المرجح أن يتم تصديق النساء الشابات والجذابات عند توجيههن اتهامات بالتحرش الجنسي. وقالت النتائج أيضاً إن النساء غير الجذابات قد يواجهن عقبات أكثر عند محاولة إقناع صاحب العمل أو المحكمة بأنهن تعرضن للمضايقة. هنا أريد أن أذكر رأياً شخصياً، وأتحفظ على تحديد ألقاب وصفات جاهزة مثل امرأة جذابة وامرأة غير جذابة، ولا أعرف كيف لنا أن نقرر ذلك، ولا أنكر في المقابل أنه ليس لدي الجواب لعدم تأطير السيدات على وجه الخصوص بهذه القوالب، لكنني أدعي المحاولة. عن هذه الدراسة حاولت أن أسأل أكثر من شخص، وأعتقد أنني تعمدت أن أسأل عدداً من السيدات والآنسات عن هذه الدراسة. لذلك خضت في عدد من الصفحات على فيسبوك والتي تعنى بمناصرة النساء وتمكينهن، وأيضاً صفحات ربما هي أكثر تخصصاً بالبحث في قضايا التحرش والمتحرش بهن. وحصلت على بعض الشهادات من مختصات وعاملات في هذا المجال، وأيضاً من متحرش بهن واجهنا شكلاً من أشكال التأطير المجتمعي، ليس فقط بسبب الشكل. فضيفتي الأولى رشا النداف هي سيدة جميلة، وهي من وصفت نفسها حقيقة بذلك، وأنا أحييها وأرغب هنا في إخبارها أنني سعيدة لسماع ذلك منها. وهذا موضوع آخر نخوض فيه في حلقات أخرى، موضوع نظرتنا إلى أنفسنا وكيف نرانا الأجمل. رشا حقيقة سيدة جميلة وحسب مقاييس الجمال في عالمنا، لكن ولنعود إلى موضوعنا، قالت إن جمالها لم يحمها ولم يجعل الآخرين يصدقون حكايتها، وإنما اكتشفت أن هناك أسباباً أخرى وجوهرية تستدعي النقاش حولها في هذا الإطار. وقبل أن نكمل في فحوى الدراسة سنستمع إلى رشا النداف. رشا هي ناشطة نسوية سورية مقيمة في لبنان، تعرضت للتحرش وهي بعمر 22 عاماً. ستحكي لنا أجزاءً مما جرى معها، وخصوصاً تعامل المجتمع مع القصة، وأيضاً رأيها بهذه الدراسة. اللي بدي أقوله أنه الناس اللي انعرضت عليهم التجارب واللي بينسألوا بشكل عشوائي غالباً هن ما عندهم خبرات بالموضوع، ما عندهم أحد مقرب تعرض للتحرش، هن ناس من المجتمع العادي. وهلأ أنا إذا بروح بسأل أي حدا بالشارع أنه بين تنتين وحدين نموذجية حسب الوصف أو حسب القالب العام النمطي للنموذجية وبنت تانية، فهو بيرجح تعرض البنت النموذجية للتحرش أكثر. الإشكالية هي أنه الناس عم بتحاول تعمل هذا الموضوع أو تعمل هاي الدراسات على أساس جمعي لتطلع نتائج جمعية. بموضوع التحرش بالذات ما في نتائج جمعية، كل حالة هي حالة فريدة وما بتشبه الثاني. كل ظرف، كل مرأة حسب ظرفها المجتمعي، حسب ظرفها المحيط، حسب مكان تواجدها، وحسب ظرف المتحرش نفسه وشخصية المتحرش نفسها. هلق أنا الشخص اللي يتعرض لي، أنا قبل ما أروح لعند ثيرابيست وتساعدني بإني طلع قصتي، وهذا الشيء عملته بعد ما عرفت إنه في ضحايا أخريات لنفس المجرم، لأنه كنت قبل فعلاً مقتنعة بإنه هو كان يحبني وكان يشوفني نموذجية وكان يشوفني، يعني هو كان يحاول يقنعني إنه هو بشع بشكله، فبالتالي أنا مستحيل أحبه، فأنا كنت أتعاطف معه. فبعدين لما أنا عرفت مين هن الضحايا الأخريات، عرفت إنه الزلمة يعني عم بجنب، هو ما عنده مشكلة. يعني كان في نساء متحررات ونساء غير متحررات، نساء محجبات، نساء من مناطق متعصبة أو مغلقة، ونساء من مناطق متحررة أو من خلفيات اجتماعية متحررة، نساء جميلات، نساء غير جميلات، نساء كبار بالسن أكبر منه، وصبايا صغار مثل وضعي. يعني أنا كان عمري تقريبا 20 سنة وقتها. فالتحرش اللي عم يحكوا عنه على أساس الجمال هو ممكن يروح باتجاه التحرش اللفظي، يعني المضايقات اللي بتتعرض لها السيد الجميلة نوعا ما أو الجميلة بالقالب المجتمعي النمطي، المضايقات اليومية اللي بتتعرض لها لما بتمشي بالشارع وبتتلطش، لما بتفوت لعند المدير فبيبتسم لها ابتسامة عريضة وبيعطيها اللي بدها إياه، هي ممكن تنطبق عليها الدراسة. أما التحرش الممنهج اللي بيمارسوه المتحرشين بالعموم يوصلوا لغايات معينة، فهن أي صيدة هن قادرين يوصلوا لها، أي حدا عنده نقطة ضعف، أي امرأة يعني عندها نقطة ضعف معينة قادرين يستغلوها هن بيستغلوها، لأنه أساسا جرم التحرش هو جرم مرضي نوعا ما. يعني هو مثلا إذا بدنا نقول جرم السرقة هو جرم ناتج عن حاجة معينة، لما بدنا نقول طبعا وسقطة أخلاقية أكيد يعني، بس التحرش بالذات هو جنون ما شرط، يعني حتى لما الناس بتقول انه اكيد المتحرش عنده مرض نفسي، لا ما شرط، يعني هو جنون ممنهج، يعني هو الشخص بيكون عم بيحاول يوصل لاي ضحية كانت، اي حدا شو بيسموها يعني طايلتها ايده، فاي حدا بحس انه عنده ظرف اجتماعي معين. أكيد أنا ماني مع الدراسة، بس أنا بتفهم ليش وصلوا لهي النتيجة. يعني أنا ما عم بقول إنه العينة اللي اختاروها ما أنا كافية مثلاً لحتى تكون دراسة خاطئة، ما أنا عم بقول كل الأساس اللي مبني عليه الدراسة هو افتراض خاطئ أدى لنتيجة مقنعة، فبالتالي صار اسمه بحث، بس الافتراض أساساً خاطئ، لأنه الحالات التحرش هي ما أنا حالات عامة أبدا، هي مانا حالات جمعية، هي مانا حالات متشابهة، كل حالة هي حالة فريدة بنوعها. وعلى مثالي أنا كحدا كمان كنت شابة وجذابة نوعا ما ومن خلفية متحررة، وفعليا حاليا يعني أنا لما تعرضت للتحرش ما كنت بظرفي الاجتماعي الحالي، يعني كان عندي ظروف اجتماعية خلته يقدر يستغلها، بس حاليا مثلا إنه أنا مستقلة عايشة لحالي برات البلد لحالي بشتغل ومنتجة يعني ودارسة وكذا، فالناس ما كانت ميالي أبدا إنه تصدقني، لأنه كل العالم إنه كيف الشخصية نسوية مثلك، بتعرف الحدود مثلك، بتعرف إمتى تقول لأ مثلك، إنه أول شيء أنا وقتها ما كنت أنا هلأ. تاني شيء يعني حتى إذا أنا حتى بوقتها كانت شخصيتي قوية، فما حدا بيقدر يحكم على الآخر من الشيء الظاهر للمجتمع. أنا أكيد للمجتمع ما عم خبره كل يوم شو عندي ظروف مجتمعية تخليني إذا تعرضت لابتزاز معين ما أقدر أحكي بوقتها، ما عم بكتب على الفيسبوك بوستات عن شو وضع أهلي وما وضع أهلي، الناس بتشوف الظاهر، بتشوف إنه أهلها خلوها تسافر لحالها، بتشوف فالأهل اللي بيخلوا بنتهم تسافر لحالها بعد 3 أو 4 سنين، ليش من 2 3 كانوا ممكن يكونوا بيخوفوا أو ممكن يكونوا مانهم داعمين؟ الناس هيك بتحكم على الظاهر. فبالنسبة إلي الدراسة ما عم بتحظ بنتائجها أبدا، هن عملوا دراسة والعين اللي أخذوها ممكن يعني كاملة والأجوبة صحيحة، وما عم بقول لا إنه نزوروا بالنتائج ولا إنه نختاروا عينات معينة أودتهم لهي النتائج، حتى لو عملوا دراسة شملت كافة الكرة الأرضية كتير احتمال يوصلوا لهي النتيجة، بس الفرضية أساساً خاطئة. إذن رشا تنقض برأيها الدراسة، والتي هي محور حلقتنا اليوم، والتي يأمل فريقها أي الدراسة أن تساعد الناس على إدراك أن التحرش يمكن أن يحدث بغض النظر إذا تناسب الشخص مع النماذج الموجودة في المجتمع أو لا، وهذا أيضاً ما تأمله رشا ونأمله نحن. وللتوضيح، كما جاء في الدراسة، وجد الباحثون تصوراً بين الناس بأن النساء الشابات الجذابات بالفطرة واللواتي تتمتعن بالأنوثة هن أكثر عرضة للمضايقة. ما يعني هنا أن هذا ليس رأي الباحثين كما يبدو، وإنما هذه هي الآراء شبه الجمعية للمجتمعات التي كان منها أفراد شاركوا في التحليل في الدراسة التي نتحدث عنها. يضيف الباحثون أنه من المرجح أن ينظر إلى النساء اللواتي هن خارج هذه المعايير المحددة اجتماعياً على أنهن أقل مصداقية وأقل تضرراً من التحرش. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة برين بانديتلو، والذي كما ذكرنا هو طالب علم النفس في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، قال إنه يتم إهمال النساء غير النموذجيات بطرق يمكن أن تساهم في حصولهن على معاملة يشوبها التمييز بموجب القانون الجنائي، وأكد وحسب نتائج البحث أن الناس يعتقدون أن النساء غير النموذجيات أقل مصداقية وأقل ضرراً عندما يقدمن شكوى، ويعتقدون أن مرتكبيها يستحقون عقوبة أقل. لكن هل هذا ما علينا القبول به فعلاً؟ أو حتى تبنيه لأنه رأي الأكثرية في المجتمع؟ أو حتى الرضوخ له؟ هنا سنستمع للإعلامية لجينة حاج حسين، والتي خاضت في مجال عملها مع سيدات تعرضن لقضايا عنف وتحرش، وستخبرنا من تجربتها وعن رأيها. الحقيقة نحن اشتغلت أنا صلي سنتين على موضوع أو مواضيع القضايا العنف بشكل عام اللي بتعرض لها النساء. جزء كبير منها كان هو مرتبط بالتحرش. عملنا استبيان نحن فيه بحدود 100 امرأة جاوبوا عليه لعدة أسئلة من الانتهاكات اللي هن تعرضوا له بهذا الخصوص، وأيضا يعني موقف القانوني تجاهها. هي المنعكس لهي الدراسة، يعني الحالات اللي نحن استعرضناها ضمن القصص وضمن التحقيقات اللي اشتغلناها وضمن شريحة الاستبيانات، هي بتأكد على أنه الشريحة الأكبر اللي هي تعرضت لموضوع الانتهاكات هن لسنا فقط السيدات الجميلات اللي ممكن يكونوا هن عم يلبسوا أو بشكل جذاب أو ما عندهم جسد أو قوام جميل إلى ما هنالك. بالضرورة في مواضيع عدم تصديق النساء بالروايات تبعيتهم أنه أنت لشو ممكن تحرش فيكي، كان دائما هي نقطة نقاش، دائما هي حتى فكرة كان دائما يروح فكرة أنه السيدة الغير جميلة أسباب التحرش اللي تعرضت لها بأن تكون هي متقبلة وهي مبادرة. يعني هون في نقطة أخرى لما بدنا نصدق نحن اللي تعرضت للتحرش على أنه هي كانت موافقة ومبادرة بقبول التحرش تجاهها، وليس هو اعتداء أيضا صار عليها، لأنه هي تعتبر أقل جمالا فهي ممكن ما عندها الأسباب الموجبة اللي أنه يتحرش فيها وهي لا وهي ما تقبل. فهي كمان نقطة مهمة نحن كمان ممكن نشير لها لما نحن يعني عدم تبرير التحرش لهدول السيدات، ليس فقط أنه هن لسنا جميلات، وإنما بالعكس هناك اتهام آخر لإلهم أنه هن أيضا مبادرات بقبول التحرش. لما ما بيزبط شيء معين أو بيفقدوا الكنترول والسيطرة على الوضع بيطلعوا بقضية أنه هن تم التحرش فيهم، فهي كمان ممكن تكون زاوية مختلفة كمان. الدراسة استلهمت من حركة ميتو التي أصبحت ظاهرة اجتماعية في عام 2017، عندما اتهمت الممثلات منتج الأفلام هارفي وينشتاين بالتحرش والاعتداء الجنسي، واستطاعت ميتو والحركات التي تشبهها تشجيع الأفراد على التحدث حول تجاربهم مع التحرش الجنسي. ولكن بينما ركز مؤلفو الدراسة على المشاهير الذين شاركوا وتقدموا بالشكاوى، أرادوا كذلك مواصلة استكشاف فكرة المصداقية، وأجرى الباحثون سلسلة من 11 تجربة مختلفة مع أكثر من 4000 مشارك. سئل المشاركون فيها سلسلة من الأسئلة، بما في ذلك من هم الأشخاص الذين نعتقد أنهم يتعرضون للتحرش الجنسي؟ ما هو التحرش؟ وكيف يتم إدراك ادعاءات التحرش؟ في التجارب الخمسة الأولى قرأ المشاركون فيها سيناريوهات حيث تعرضت النساء للتحرش الجنسي أو لم يتعرضن له، ثم قاموا بتقييم مدى تناسب هؤلاء النساء مع الصورة المثالية للمرأة، إما عن طريق رسم ما اعتقدوا أن المرأة قد تبدو عليه أو الاختيار من سلسلة من الصور. في جميع التجارب نظر المشاركون إلى اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي على أنهن نموذجيات أكثر من اللواتي لم يتعرضن للتحرش. في التجارب الأربعة اللاحقة عرض على المشاركين سيناريوهات تحرش جنسي غامضة، مثل مثلاً رب عمل يستفسر عن الحياة الخاصة لامرأة تعمل لديه، ثم إقران هذه السيناريوهات بأوصاف أو صور لنساء سواء كنا نموذجيات أو لا، ثم قيم المشاركون احتمال أن يشكل الحادث تحرشاً جنسياً. عند النظر في امرأة غير نموذجية كان المشاركون أقل عرضة لتصنيف مثل هذه السيناريوهات على أنها تحرش جنسي مقارنة بالنظر إلى المرأة النموذجية، على الرغم من كونها تعرضت لنفس الحادث، كما طلب من بعض المشاركين رسم امرأة تعرضت للمضايقة أو عدم المضايقة من بين اختبارات أخرى، فأظهرت النتائج أن المشاركين ينظرون عموماً إلى ضحايا التحرش الجنسي على أنهن نساء نموذجيات. في الواقع، إن العلاقة بين التحرش الجنسي والمرأة النموذجية قوية لدرجة أن المرأة نفسها كانت تعتبر أكثر نموذجية عندما قيل للناس أنها تعرضت للتحرش الجنسي، وكانت السيناريوهات نفسها بالضبط أقل احتمالاً لاعتبارها مضايقة فيما يتعلق بالنساء غير النموذجيات، وينظر إلى هؤلاء الضحايا على أنهن أقل مصداقية وأقل تضرراً من المضايقة، وينظر إلى المتحرشين بهم على أنهم أقل استحقاقاً للعقاب. وبالنظر إلى الضحايا، وهنا لفتني تعليق من صديقة الكاتبة والمترجمة رحاب منى شاكر عندما سألتها حول الدراسة ورأيها بها، لفتني ما ذكرته حول السجينات وحول التحرش بهن، وهو أمر تخطته الدراسة وفاتها الحديث عنه، واقتصرت على رأي الناس بالتحرش بشكل عام. لكن الكاتبة رحاب شاكر، وعلى اعتبارها كاتبة وباحثة ومهتمة فيما يمكن تسميته بأدب السجون، حشرتني في تلك الزاوية لأنحى بهذه الحلقة للبحث في ذلك ولو قليلاً، مبتعدة عن الدراسة الأساسية التي نخوض فيها مقتربين منها لكن من باب آخر، ألا وهو المتحرش بها الفاقدة لحريتها وقدرتها على رفض أو مقاومة هذا التحرش، وربما هذا الاغتصاب الذي قد تتعرض له مجبرة. الكاتبة رحاب منى شاكر نشرت في تشرين الأول أكتوبر 2020 نشرت نصاً في موقع الجمهورية تقدم فيه لبحثها عن شخصية السجان من منظور السجين في سوريا بين 1980 حتى 2008، وتطرقت في أحد فصول بحثها للتحرش بالسجينات، ما قادني لأتعمق أكثر بظاهرة التحرش بشكل أعم وأعمق. فصل كامل يدور حول السجينة، لن أختزله هنا، وإنما فقط أخبركم عنه، وأتمنى أن يلهمكم هذا الكلام لقراءته في حال كنتم مهتمين. وهذا الموضوع أعتقد يمكن أيضاً إدراج حلقات خاصة عنه. في حواري مع السيدة شاكر خلصنا إلى أولاً استنتاجها أن شبكة الحماية الاجتماعية مهمة جداً لحماية المرأة، وليس فقط لأن السجينات في السجن، وكذلك استنتاجها أن اغتصاب السجينات كان يحصل ليس فقط على أساس الجمال أو الأكثر إثارة، وإنما لأسباب أخرى قد تكون عقائدية، كما حصل في السجون السورية، وحسب تعبير الكاتبة حصل للإسلاميات إذ تعرضن لذلك بشكل أكبر من اليساريات، والسبب أن الإسلاميات يتمتعن بحصانة أقل من اليساريات. وهنا نتحدث عن حالة خاصة بالمجتمع السوري وتعقيدات تلك المرحلة التي تتحدث عنها الكاتبة، أي بين كما ذكرنا 1982 حتى 2008. هذا يعني أن الوضع الاجتماعي يؤثر بشكل كبير إلى جانب الحصانة التي تتمتع بها المرأة أو لا، وبشكل غير مباشر تنطبق هذه الفكرة حسب رأي ضيفتي على النساء غير الجميلات حسب الآراء العامة أو العجوزات أو حتى من ذوي الإعاقة، حصانتهن أقل، وذلك يعني احتمال التحرش فيهن أكبر. وعلى أمل أن نتفق جميعاً على تجريم التحرش بكافة أشكاله، نتمنى لكم ولأحبتكم السلامة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.